إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أما حديثنا اليوم فهو عن أولئك الأبطال الذين لم يكونوا أبطالا في الجهاد ولا في دعوة العباد ولا أبطالا في الكرم ولا في شكر النعم، كلا، ولم يكونوا أبطالا في الذكر والعبادة ولا في الصبر والزهادة، كلا، ولم يكونوا أبطالا في نصرة الدين ومجاهدة المشركين، وإنما كانوا أبطالا في ذلك كله. نعم، كأنما البطولة صيغت رجالا فكانت أولئك. فمن هم أولئك الأبطال؟ إنهم الذين أحبهم الله واصطفاهم، إنهم الذين قربهم وأدناهم، إنهم الذين ابتلوا فصبروا وأعطوا فشكروا، إنهم رؤوس الأولياء وقدوات الأتقياء، إنهم الذين ما يقلب مؤمن سيرتهم إلا ويشتاق إليهم، إنهم السابقون إلى الجنات المتقلبون في الخيرات، إنهم الذين ما نظروا إلى لذة أجسادهم ولا متعة أبدانهم، وإنما أشغلهم خدمة الدين ورضا رب العالمين. ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم لطاعته. أول أولئك الأبطال هو غلام لم يبلغ الحلم، عمره دون 15 سنة، عاش في عصر ملك ظالم كان يدعي الألوهية، وكان له ساحر يزين له باطله. كان هذا الساحر يستعين بالجن ويخبر الملك بأسرار الناس، فإذا حدثهم الملك بها ظنوا أنه يعلم الغيب فازدادوا به فتنة. فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت وإني أخاف أن أموت فيذهب عنكم هذا العلم، فابعث إلي غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر. بحث الملك في الناس حتى وجد غلاما فطنا جريئا فبعث به إلى الساحر. بدأ الغلام يأتي الساحر في الصباح ويتعلم منه السحر ويعود إلى أهله في المساء، ومرت الأيام على ذلك. وفي يوم من الأيام مر الغلام في طريقه براهب يصلي ويتعبد ويركع ويسجد، فقعد إليه وسمع كلامه وقراءته فأعجبه، سأله: ما تعبد؟ قال: أعبد الله. قال: الله الملك؟ قال الراهب: لا، بل ربي وربك ورب الملك. ثم بين الراهب الدين للغلام ودعاه إليه فآمن بالله وحده. وصار الغلام كلما ذهب إلى الساحر أو رجع من عنده جلس إلى الراهب فتعلم منه، وأحيانا يطول جلوسه عنده فيتأخر على الساحر فيضربه، وأحيانا يضربه أهله. فلما كثر عليه الأذى شكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، أي أخرني لحاجة له. ومرت الأيام على الغلام وهو في كل يوم يتلقى دروسا في السحر ودروسا في الدين، هذا يقول ربك الله وذاك يقول ربك الملك. فبينما هو كذلك إذ مر يوما في طريق فإذا بدابة عظيمة قد جلست وسط الطريق وحبست الناس عن المسير، فلما رآها الغلام قال في نفسه: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. ثم أخذ حجرا من الأرض وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ثم رماها بالحجر فقتلها، ففزع الناس واضطربوا وتلفتوا وهم يتساءلون: من الذي قتل الدابة؟ من الذي قتل الدابة؟ فجعل بعضهم يشير إلى الغلام وبعضهم ينظر إليه مندهشا، وصاروا بين مصدق ومكذب. فلما رأوا أنه قتلها بحجر صغير تفرقوا وهم يقولون: لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد من الناس. ثم انتشر خبر الغلام وضاع صيته بين الأنام، وصارت قصته على كل لسان، يتحدث الناس بخبره ويعجبون من أمره. فذهب الغلام إلى الراهب فأخبره الخبر، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي.

ثم التفت الملك إلى الوزير وصاحبه قال ارجع عن دينك فأبى، فأمسكه الجلود ووضع المنشار في مسرق رأسه وهو ثابت ثبات الجبال. الجنة تلوح أمام ناظريه والأنهار تجري بين يديه، فلم يزل المنشار يشق رأسه ووجهه وفمه وأنفه ويقطع جسده وهو يضطرب ويئن حتى سالت دماؤه وتمزقت أشلاؤه حتى وقع شقاه والغلام ينظر إليه. فلما رأى الملك السفاح الدماء والأشلاء بين يديه جر إليه الغلام قال ارجع عن دينك فأبى، وهو ينتظر المنشار أن يشقه نصفين. لكن الملك كان يرى أن هذا الغلام الصغير يمكن أن يغرى فيرجع عن دينه، فأراد أن يطول الطريق إلى موته. دفعه إلى نفر من أصحابه قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. والملك يظن أن الغلام سيتراجع. أثناء الطريق ذهبوا به حتى وصلوا إلى الجبل، أخذوا يدفعونه أمامهم يصعدون به معهم، حتى إذا وصلوا إلى أعلى الجبل قالوا له ارجع عن دينك وإلا طرحناك. فتلفت الغلام حوله فإذا جبال سوداء وصخور صماء وإذا الموت يلوح أمام ناظريه. عندها رفع بصره إلى السماء وهز أبوابها بالدعاء قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فما هو إلا أن دعا وتضرع والتجا حتى سمعه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوءه وبلواه. نعم سمعه من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. سمعه من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، فأمر الله حجارة الجبل فتحركت وأمر الصخور فانتفضت وارتجف الجبل بإذن الله، فسقط أولئك الجنود من على ذروة الجبل وثبت الله قدمي الغلام وحفظه الملك العلام حتى نزل من على الجبل وجاء يمشي إلى الملك. فلما دخل عليه وقف بين يديه انتفض الملك تعجب اين الحرس اين الجنود. ثم صاحب الغلام قال ما فعل اصحابك؟ قال الغلام كفانيهم الله تعالى. فتطاول الملك بطغيانه وصار عبدا لشيطانه وامر بالغلام، فامسكه جند اخرون فقال لهم الملك اذهبوا به فاحملوه في قرقور سفينة صغيرة فتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه والا فاقذفوه. فذهبوا به يسوقونه أمامهم، فلما وصلوا إلى البحر ركبوا في سفينتهم والغلام الصغير بينهم حتى إذا توسطوا به لجة البحر واشتدت الرياح وتلاطمت الأمواج قالوا له ارجع عن دينك وإلا قذفناك. فرفع الغلام بصره إلى السماء واستغاث بكاشف الضر ورافع البلاء الذي من لجأ إليه كفاه ومن فر إليه قربه وأدناه. رفع الغلام يديه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فإذا بالدعاء يصل إلى الذي لا رد لأمره ولا معقب لحكمه ولا منازع في ملكه، أزمة الأمور بيده والكون تحت قضائه وقدره، يسمع دعاء الداعين ويجيب دعوة المضطرين. فأمر الله السفينة فانكفأت بهم فوق الماء وبدأ الصياح والبلاء، فغرق الجنود ونجى الغلام وجاء يمشي إلى الملك. فلما رآه الملك اشتد فزعه واضطرب أمره، أخذ ينتفض يقول ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فأسقط في يد الملك وأحاط به البلاء وعلم أنه لا طاقة له بغلام ينصر بجند الأرض والسماء. بقي الملك متحيرا قال له الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد في أرض واحدة وتربطني على جذع نخلة، ثم خذ سهما من كنايتي من سهام لا من سهامك، ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. توافق ذلك الملك الأحمق وجمع الناس في صعيد واحد وربط الغلام أمامهم على جذع نخلة. فلما اجتمع الناس رأوا الغلام مربوطا عرفوه، فهو الذي يشفي بإذن الله أسقامهم ويداوي مرضاهم ويعين ضعفاءهم ويرحم جوعاهم.

مريم وإن الفجار لفي جحيم إلى آخر الآيات حتى قال الله عز وجل وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم والله ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ولا يضيع الله أجر المحسنين يصاب سعد بن معاذ في الخندق فيموت فينزل 70,000 ملك من السماء يتقدمه جبريل إلى خاتم الأنبياء فيسرع جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا محمد من هذا من أصحابك الذي مات فاهتز لموته عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر مسرعا من الذي مات يتفقد أصحابه أبو بكر عمر عثمان علي طلحة سعد فلما خرج فإذا سعد بن معاذ قد مات رجل قد خدم الدين وجاهد لرب العالمين فلما مات ما فقدته زوجته ولا ولد ولا دابة وإنما اهتز لموته عرش الرحمن فقده مسجده ومحرابه وسيفه وحرابه بل بكت لموته الأرض والسماء وعم الناس البكاء لأنه ما عاش لنفسه ولا لبيته وفلسه وإنما عاش لينصر هذا الدين أنفق لأجله ماله وفارق داره وعياله حتى مات فاستبشر أهل السماء بقدومه نعم سعد يموت فيهتز لموته عرش الرحمن وحنظلة يموت فتغسله ملائكة المنان وعاصم بن ثابت يموت فيرسل الله جندا تحمي جسده أما عبد الله أبو جابر فيموت في معركة أحد ويترك 7 بنيات أيتام فيقبل إليه ولده جابر فإذا أبوه قد مات وقد غطوه بثوب فجعل جابر يكشف عن وجه أبيه ويبكي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التفت إلى جابر ثم قال تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تغلها بأجنحتها حتى رفعتموه يا جابر ألا أخبرك إن الله كلم أباك كفاحا فقال يا عبدي سلني أعطك قال ربي أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا فقال الله إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون قال ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وأنس بن النضر في معركة أحد لما قتل المسلمون وظهر الكافرون وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل واضطرب الناس مر أنس بن النضر بعمر وطلحة ونفر من الصحابة قد تجنبوا ساحة القتال والكفاح وألقوا بالسلاح قال ما يجلسكم قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاح بهم وقال فما تظنون بالحياة بعد ماذا تريدون من الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع بصره إلى السماء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل أولئك ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل ووجدوه بين القتلى في جسده أكثر من 70 ضربة قد مزق جسده واغبر وجهه وسالت دماؤه وما عرفه إلا أخته بعلامة في طرف أصبعه نعم أيها الإخوة أقوام هانت عليهم أنفسهم في سبيل الله فلم يلتفتوا إلى أجسادهم وإنما اهتموا بأرواحهم وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام كان مصعد بن عمير أحسن فتيان مكة شبابا وجمالا ولباسا ومالا وكان أبواه يحبانه كانت له أم كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وتطعمه ألذ الطعام والشراب كان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمية من النعال ويركب الفارهة من الخيل والبغال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير فلما دخل في الإسلام حبسته أمه وضيقت عليه ففر من حبسه وخرج إلى أرض الحبشة فارا بدينه إلى أرض الغرباء البعداء تاركا الترفه والنعماء، فلبث مع المسلمين هناك سنين ثم رجع معهم حين رجعوا. فلما دخل مكة فإذا هو متغير الحال، قد غرب جسمه وتغير لونه. أقبل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وليس عليه إلا قطعة من نمرة ممزقة قد وصلها بقطع من جلد، وقد ظهر عليه الفقر والحاجة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نكسوا رؤوسهم رحمة له، ليس عندهم ما يغيرون به حاله. ومضت الأيام وفشل الإسلام في دور الأنصار في المدينة، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ابعث إلينا رجلا يفقهنا في الدين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ثم اختار منهم مصعب بن عمير فبعثه إليهم. خرج من مكة فارق الدار التي ألفها والبلاد التي عرفها، فدخل المدينة وصار همه الأكبر الدعوة إلى الله. كان يأتي الأنصار في دورهم ويطوف في قبائلهم يدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الإسلام وتشا في دور الأنصار كلها بل وفي عوالي المدينة. وكان مصعب يقرئهم القرآن ويعلمهم الإيمان حتى إذا كفروا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الجمعة، فكانت أول جمعة صليت في الإسلام. ثم ذهب إلى مكة زائرا فدخل على أمه، قالت يا بني إنك على الدين الذي كنت عليه؟ قال نعم يا أمي. قالت يا ولدي مرة بالحبشة ومرة بيثرب، قال أفر بديني أن تفتنوني فيه؟ فأرادت أمه حبسه، قال والله لئن حبستيني لأقتلن من يتعرض لي. قالت اذهب لشأنك، وبكت. فلما رآها تبكي رق لها، قال يا أمه يا أمه إني لك ناصح، عليك شفيق، تشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالت لا والثواقب، أقسمت بالآلهة التي تعبدها لا أدخل دينك أبدا ولكن أتركك على ما أنت عليه. فذهب إلى المدينة حتى إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فإذا الناس قد تعلموا الدين بفضل هذا المعلم العظيم، ومصعب قد اشتدت عليه الفاقة حتى كان يسكن في صفة المسجد مع الفقراء، يلبس أخشن الثياب وينتعل أرض النعال، يجوع يوما ويشبع يوما ويمرض أياما. حتى جاءت معركة أحد فنفر مع المسلمين إلى ساحة القتال، فصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال، ثم أقبل ينظر إليهم يختار منهم رجلا شجاعا بطلا يعطيه لواء المعركة الأعظم. فلما وقف على البطل مصعب بن عمير نظر إليه فإذا شاب قد جعل نصرة الدين مناه حتى عركته الحياة وتتابعت عليه بلواه، فناوله اللواء فأخذه مصعب. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرات ما علم أنها النظرات الأخيرة بعد رحلة طويلة مع هذا الشاب الذي باع للدين روحه وأخدم له جسده وهجر لأهله بيته وأهله. فلما ابتدأ القتال ورميت النبال وتصرع الأبطال وغلبت خيل المشركين واشتد البلاء على المؤمنين وجعل الناس من ساحة القتال يفرون ومن حول النبي عليه الصلاة والسلام ينكشفون، نظر مصعب إليهم فلم يعول عليهم بل ثبت ثبات الجبال يقاتل قتال الأبطال، وقف على قدميه معه الراية يرفعها بيمينه ليجتمع عليه المسلمون ويضرب بالسيف بيده اليسرى. فأقبل عليه ابن قميئة الكافر وهو على فرسه ومصعب على الأرض، حاول مصعب أن يستقيه فلم يستطع، فضرب الكافر يده اليمنى فقطعها، فأخذ اللواء بيده اليسرى ورفعه ليراه المسلمون فيجتمعوا إليه، فحنى عليه الكافر فضرب يده اليسرى فقطعها وسقط اللواء، فحنى عليه مصعب وضمه بما تبقى من يديه ورفعه وهو يردد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والدماء تسيل من جراحه والرماح تتخاطف عن يمينه وشماله والخيل تغبر عليه والسهام توجه إليه وهو يصيح بالمسلمين. فلما رأى الكافر ثباته انحنى عليه ثالثة فطعنه بالرمح فأنفذه في جسده فتفجرت من صدره الدماء فتناثر لحمه أشلاء وسقط على الأرض ميتا وسقط بجانبه اللواء. فلما انتهى القتال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه القتلى لدفنهم، وجعل أهل كل شهيد يأتون بكفن يلفونه إلا مصعب، فلم يأتي أحد له بكفن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفوه في ثيابه، فلم يجدوا له إلا عباءة قديمة إن غطوا بها رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر نبات. فكانوا يرون أن الله تعالى قد أنزل فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. نعم، أقوام عرفوا سر خلقهم وجلالة قدر ربهم، فلم يتكبروا أو يعرضوا، وإنما ذلوا وأطاعوا، فاستحقوا في الدنيا أن يكرموا وفي الآخرة أن ينعموا. وكم من عبد عرف الحق ودعي إليه، نعم عرفه من خلال موعظة سمعها أو رسالة قرأها أو شريط أهدي إليه أو ناصح جلس بين يديه، وقد تقرع سمعه آيات لو قرعت بها الجبال لاندكت أو الصخور لتشققت، وقلبه قد بلغ من القساوة غايته ومن الإعراض نهايته، فينظر إلى نفسه فإذا هي متعلقة بأنواع الشهوات مدفوعة إلى الملذات، فيفوته خير كان قد سبق إليه ويطوى عنه مغفرة عرضت بين يديه. كان الشاعر أبو نواس مجالسا لكبار الناس يعاقر الخمور معهم إذا عاقروها، ويضيع الصلاة إذا ضيعوها، فكتب إليه أبو العتاهية رسالة يعظه فيها ويقول له: ارجع إلى ربك واجعل شعرك في نصرة دينك. فرد عليه أبو نواس قائلا: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ وبقي على ضلالته جزعا من أن يفارق خمره وخليلاته، نعوذ بالله من الخذلان. وإن شئت فدع عنك أبا نواس، فالله موعدنا جميعا، وانتقل معي إلى المدينة وانظر إلى ذات الشيخ الكبير الأعرج الكثير عمرو بن الجموح. كان سيدا من سادات قومه، كان له صنم اسمه مناف يتقرب إليه ويسجد بين يديه. مناف هو مفزعه عند الكربات وملاذه عند الحاجات، صنم صنعه من خشب، لكنه أعظم ما أحب، كان يقدمه على نفسه وماله وأهله وعياله، وكان شديد الإسراف في تقديسه وتزيينه وتطيبه وتلبيسه، وكان هذا دأبه منذ عرف الدنيا حتى جاوز عمره 60 سنة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأرسل مصعب بن عمير داعية ومعلما لأهل المدينة، أسلم 3 أولاد لعمر بن الجموح مع أمهم دون أن يعلم، فعمدوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا قد جاء رجل معلم وقرأ عليه شيئا من القرآن. قالوا: يا أبانا ما ترى في اتباعه؟ قال: إني على دين. قالوا له: فأته اسمع منه فلن يضرك. فذهب عمرو حتى جلس إلى مصعب فدعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال عمرو: إن هذا كلام حسن، ولكن نحن لنا مشاورة في قومنا. ثم مضى عمرو إلى بيته ودخل على صنمه مناف وكان يجلس بين يديه ويتعبد. أقبل يمشي بعرجته إلى مناف وكانت إحدى رجليه أقصر من الأخرى، وقف بين يدي الصنم معتمدا على رجله الصحيحة تبجيلا وتعظيما، ثم حمد الصنم وأثنى عليه، ثم قال: يا مناف قد رأيت وعلمت بخبر هذا القادم، ولا يريد أحدا بسوء سواك، إنما يريد كفرك وينهان عن عبادتك، فأشر علي يا مناف. فلم يرد عليه الصنم شيئا، وأنى له أن يفهم أو يجيب، فأعاد عليه قال: أشر علي يا مناف ما ترى في اتباعه؟ فلم يجب. قال عمرو: لعلك غضبت اليوم، فإني ساكت عنك أياما حتى يزول غضبك. ثم تركه وخرج. فلما أظلم الليل أقبل أبناؤه إلى مناف وحملوه وألقوه في حفرة فيها أقذار وجيف. فلما أصبح عمرو دخل على صنمه لتحيته فلم يجده، فصاح على صوته قال: ويلكم من عدا على إلهنا الليلة. فسكت أهله ففزع واضطرب وخرج يبحث عنه، فوجده منكسا على رأسه في الحفرة فأخرجه وطيبه وأعاده مكانه، ثم قال: أما والله يا مناف لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينه. فلما كانت الليلة الثانية أقبل أبناؤه إلى الصنم فحملوه وألقوه في تلك الحفرة المنتية، فلما أصبح الشيخ التمس صنمه فلم يجده مكانه، فغضب وهدد وتوعد وذهب إلى تلك الحفرة وجده منكسا فيها، أخرجه ثم غسله وطيبه وجعله في مكانه. ثم ما زال الفتية يفعلون ذلك بالصنم في كل ليلة، وهو يخرجه كل صباح. فلما ضاق بالأمر ذرعا ذهب إلى الصنم قبل منامه وقال: ويحك يا مناف، إن العنزل تمنع أشتها. ثم علق على رأس الصنم سيفا وقال: ادفع عدوك عن نفسك. فلما جن الليل حمل الفتية الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه في بئر يجتمع فيها النتن. فلما أصبح الشيخ بحث عن مناف فلم يجده، فتوجه إلى ذلك البئر، فلما رآه على هذا الحال قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم تولى وهو يقول: ورب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. ومن تلك الساعة عاش عمرو حياة جديدة، يبذل للدين روحه ودمه ويسحق له لحمه وعظمه، فما خلق للذة يتبعها أو شهوة يواقعها، بل دخل في دين الله وما زال يسابق الصالحين في ميادين الجهاد، يجالس النبي عليه السلام ويدعو قومه للإسلام، ولم يزل هذا دأبه حتى جاءت غزوة بدر. أراد المسلمون الخروج إليها فمنعه أبناؤه لكبر سنه وشدة عرجه، أصر على الخروج للجهاد، فاستعاذوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، استعانوا به فأمره بالبقاء في المدينة بقي فيها. فلما كانت غزوة أحد أراد عمرو الخروج للجهاد فمنعه أبناؤه، قالوا: أنت أعرج والله قد عذرك. فلما أكثروا عليه ذهب بعرجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عبرته، يقول: يا رسول الله، إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد. قال: إن الله قد عذرك يا عمرو. قال: يا رسول الله، والله إني لأرجو أن أطع بعرجة هذه الجنة. فأذن له بالخروج فأخذ سلاحه وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي. فلما وصل ساحة القتال والتقى الجمعان، انطلق عمرو يضرب بسيفه جيش الكفر والظلام ويقاتل عباد الأصنام، فلم يلبث أن اشتد القتال وتنازل الأبطال وقعقعت السيوف وتتابعت الحتوف ورميت الرماح وارتفع الصياح وغبرت خيل الرحمن وعلت أصوات الفرسان وفتحت أبواب الجنان، وعمرو يتحامل على عرجته ويزاحم على جنته ويتكئ على رجله وينميهم بنبله، حتى توجه إليه كافر بضربة سيف كتبت له بها الشهادة. فلما انتهى القتال حمل ودفن مع القتلى ومضى مع الذين أنعم الله عليهم. ومضت السنين ومات النبي عليه الصلاة والسلام، ومات بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى إذا كان بعد 46 سنة في عهد معاوية رضي الله عنه نزل بمقبرة شهداء أحد مطر شديد على أرض القبور فغطاها، فسارع المسلمون إلى نقل رفعة الشهداء. فلما حفروا عن قبر عمرو بن الجموح فإذا هو كأنه نائم لين جسده، تتسنى أطرافه لم تأكل الأرض من جسده شيئا، فتأمل كيف ختم الله له بالخير لما عرف الحق فاتبعه وإن شئت. فقارن حاله بحال أبي طالب. أبو طالب كان شيخا كبيرا قد كبرت سنه ورق عظمه، كان أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو طالب يسبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، حتى إن قريشا لما ضيقت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم حبسوهم في شعب لا يباعون ولا يشترى منهم ولا يزوجون ولا يتزوج منهم، وضيق عليهم حتى كان المسلمون يأكلون ورق الشجر من شدة الجوع، كان أبو طالب قد دخل مع المسلمين حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة له. فكان أبو طالب من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جن عليه الليل ونام الناس قام من فراشه ثم أقبل إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قم يا بني فنم على فراشي وأنا أنام على فراشك، حتى إن كان بأس، إن كان هناك قتل أو غيلة عليك، حتى إن كان بأس فأكون أنا دونك. شدة محبته حتى كشف عنهم هذا الضر. ثم إنه بعد ذلك استمر على كفره مع أنه في داخله يعلم أن هذا الحق، مع أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. حتى إذا نزل به الموت أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو الذي طالما انتصر بهذا العم، وطالما دافع عنه، وطالما رد عنه الكيد، وطالما أسكت الكفار عن أباه، حتى وقف صلى الله عليه وسلم بين يديه قال: يا عم قل لا إله إلا الله. لكنه ما اتبع الحق، يعلم أن هذا هو الحق، لكن منعه كبر أو متابعة أباء وأجداد عن اتباعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض بين يديه، يا عم يناشده، يا عم قل لا إله إلا الله، وهو يحشرد بصدره. وكلما أراد أن يقولها قال له أبو جهل وأبو لهب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات وهو لم يتبع الحق على ملة عبد المطلب. فروى مسلم عن العباس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك ويدفع عنك، يا رسول الله هل نفعته بشيء؟ أنت نفعته لقاء هذه الخدمة؟ قال: نعم. قال: ما قدمت له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار، فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. نعم، البطولة في اتباع أوامر الرحمن لا بالهوى والنفس والشيطان. إن البطولة أن تفتخر بطاعة رب العالمين وإظهار شعائر الدين، أن تجاهر باتباعك سنة خاتم النبيين وتتشبه برأس التقيين. إن البطولة أن تثبت على دينك وتعظم شرع ربك ولا تلتفت إلى ابتلاء من جاحد أو استهزاء من حاقد. إن البطولة أن تقرر القرار الشجاع بالطاعة والاتباع ولا تروغ روغان الثعالب. نعم، لا تروغ روغان الثعالب، تطيع مرة وتعصي مرات أو تصلي مع المصلين ثم ترقص مع الراقصين، لا، بل خذ الكتاب بقوة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كان الصحابة يطيعون طاعة مباشرة. أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يده فإذا على هذا الرجل خاتم من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم له: أيسرك أن يبدلك الله به جمرة من النار؟ فما أخذ الرجل وقتا يفكر في الأمر أو يحاسب نفسه أو يزيد من إيمانك، كلا، وإنما فورا نزعه من يده وألقاه. قال: هو صدقة لله ورسوله. بل من البطولة أن تعمل بالدين وإن خالف الدين هواك أو كان على غير مرادك ورضاك. نعم، ليس المهم أن تقتنع بالحكم الشرعي لتعمل به، لأنك عبد ذليل مغلوب لعلام الغيوب. كم من عبد تحدثه بحكم من أحكام الإسلام ثم لا ترى منه التسليم والاستسلام، وإنما يتذاكى بعقله ويبحث لنفسه عن المخارج والتأويلات. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على أرض التسليم والاستسلام لأحكام الملك العلام، وهذا حال المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ما يقول نفكر في الموضوع، نراجع أنفسنا، أعطونا فرصة، لا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى الحديبية مع أصحابه مهلين بالعمرة ملبين يتسابقون إلى البلد الأمين، حتى إذا أقبلوا إلى هناك ظهر أمامهم الكفار فمنعوه من دخول مكة وكتبوا بينهم وبين المؤمنين صلحا. وكان من بنود هذا الصلح أن من جاء مسلما من مكة وهو مسلم مستضعف أقبل إلى المدينة فإنه يطرد ويعاد إلى مكة، أما من أقبل مرتدا إلى دين الكفار مفارقا لدين الإسلام وهو قد جاء من المدينة إلى مكة فإنه يقبل في مكة. عجب المسلمون من هذا الشرط الجائر. فأقبل عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أولسنا بالمؤمنين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نكون نحن الأذل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني. ما صبر عمر، ذهب إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر: أوليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزة، يعني كن كغرزات الثوب وراءه لا تخالفه، فالزم غرزة. فلزمه عمر رضي الله عنه وسكت ولم يعترف بعدها، حتى كان النصر للمسلمين بعد ذلك. الأبطال حقا هم الذين تعرض لهم الشهوات وتتدافع إليهم المحرمات فيفرون إلى الله منها، وتغلب عليهم محبته وتحيط بهم قوته، فهم ليسوا جبناء. كلما زين الشيطان لهم شهوة طاروا إليها، فلا تراهم في حالة خمار ولا مجالس فجار، قد عصمهم ربهم من أكل الربا وطهر أسماءهم من الغنى، بل قد يصيبهم العذاب والبلاء في سبيل طاعة رب الأرض والسماء. وما خبر يوسف عليه السلام عنا ببعيد، أوتي من الحسن والجمال ما يفوق الخيال، تراوده الملكة في حسنها، وهو عبد مملوك لها، اشتراه زوجها بثمن بخس ليخدمها، وهو إلى ذلك غريب لا يخشى فضيحة، شاب أعزب تشتاق نفسه إلى مثلها، وهي ذات منصب وجمال. ثم يعصم نفسه عنها ولا يلتفت إليها، ويسجن عليه السلام بين جدران الأربعة، سجن كما يسجن السراقون والقتالون، وكما يسجن الذين يخربون في البلاد، وجمع مع البغاة والخونة في زنزانة واحدة. تمر عليه السنين تترى، وهو ابن الأنبياء الكريم ابن الكرماء، أبوه يعقوب وجده إسحاق وجده الثاني إبراهيم، ومع ذلك كان بطلا. يطول عليه السجن وهو ما فترت همته ولا لانت عزيمته، حتى رفع الله بعد ذلك قدره وشرح له صدره، وجعل الذلة والصغار على من كاد لأمره، جعله الله على خزائن الأرض، ووعده بالرفعة يوم الأرض. نعم، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى عن جابر بن نوح قال: كنت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند بعض أهل السوق، قال: فمر بي شيخ حسن الوجه حسن الثياب، فقام إليه البائع فسلم عليه وقال: يا أبا محمد، أسأل الله أن يعظم أجرك وأن يربط على قلبك. فبكى الشيخ وقال: وكان يميني في الوغى ومساعدي، فأصبحت قد خانت يميني ذراعها، وأصبحت حرانا من الثكل حائرا، أخا كلف ضاقت علي رباعها. فقال له البائع: يا أبا محمد، اصبر، فإن الصبر معول المؤمن، وإني لأرجو أن لا يحرمك الله الأجر على مصابك. فمضى الشيخ. قال: فقلت للبائع: من هذا الشيخ؟ قال: هذا رجل من الأنصار من الخزرج. قلت: ما خبره؟ قال: أصيب بابنه وكان به بارا، قد كفاه جميع ما يعنيه، وميتته أعجب ميته. قلت: وما كان سبب موته؟ قال: عشقته امرأة من الأنصار، فأرسلت إليه تشكو إليه حبها وتسأله زيارتها وتدعوه إلى الوقوع بها، وكانت ذات زوج، فأرسل إليها يقول: إن الحرام سبيل لست أسلكه ولا أمر به ما عشت في الناس، تبغي العفاف فإني غير متبع، ما تشتهين فكوني منه في ياسي. فلما قرأت الكتاب نزغ إليها الشيطان ووسوس، فكتبت إليه: غلب حبك على قلبي، فدع عنك هذا الذي أصبحت تذكره، وسر إلى حاجتي يا أيها القاسي، دع التنسك، إني غير ناسكة وليس يدخل ما أبديت في رأسي. فلما وصل الكتاب إلى الفتى استعاذ بالله من الفتن، وأفشى ذلك إلى صديق له، فقال له الصديق: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها وزجرتها رجوت أن تكف عنك. قال: لا والله لا فعلت، ولا صرت في الدنيا حديثا، وللعار في الدنيا خير من النار في الآخرة. ثم قال: العار في مدة الدنيا وقلتها يفنى، ويبقى الذي في العار يؤذيني، والنار لا تنقضي ما دام بي رمق، ولست ذا ميتة منها فتفنيني، لكن سأصبر صبر الحر محتسب كاتبا لعل ربي من الفردوس يدنيني. ثم تغافل عنها، أصبحت ترسل إليه فلا يجيبها، وترسل إليه وتبعث فلا يجيبها. فلما غلب ذلك عليها أرسلت من استوقفه في الطريق يقول: إن فلانة تقول لك إما أن تزورني وإما أن أزورك. فأعرض عنه ومضى إلى بيته. فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة تعمل السحر وأعطتها من الأموال والذهب على أن تعمل سحرا لذلك الشاب يعطفه عليها ويحببها إليه. فعملت تلك الساحرة سحرها واستعانت عليه بالشياطين فتسلطوا عليه، والشاب الصالح في بيته ومسجده لا يدري عن خبرها شيئا. فبينما هو ليلة جالسا مع أبيه إذ خطر بقلبه ذكرها، وهاج منه أمر لم يكن يعرفه واخترط واشتاق إليها فجأة بالجن. فقام بين يدي أبيه سريعا مسرعا وصلى واستعاذ بالله وجعل يبكي والأمر يزيد ونفسه تدعوه إلى الذهاب إليها. قال له أبوه: يا بني ما قصتك؟ قال: يا أبي أدركني بقيد، أدركني بقيد، إني أرى والله أني قد غلبت على عقلي. جعل أبوه يبكي ويقول: يا بني حدثني بالقصة، حدثني. فحدثه قصته وهو يقول: قيدني بقيد في هذه الغرفة واخرج عني. فقام إليه وقيده في الغرفة وأغلق عليه الباب، فجعل الغلام يبكي ويصيح ويضرب ويخور كما يخور الثور، ثم هدأ. فدخل عليه أبوه فإذا هو ميت وإذا الدم يسيل من منخريه. نعم، هذه هي البطولة. لا بطولة من يتتبع الفتيات ويفتخر بمصاحبة الفاجرات ويقضي الوقت بمكالمة هاتفية وأحاديث عاطفية ويظن أن هذا ذكاء وفطرة، وهو الله عذاب من الله ولعنة. قال الله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والأبطال هم الذين يلجأون إلى الله عند الملمات وينزلون به الحاجات، لا يلتفتون الى ارجاف شيطان ولا يغترون بجند واعوان، بل ليس للشيطان عليهم سلطان، فهم من عباد الله المخلصين المؤمنين الموحدين. ما التمس احدهم يوما كشف ضره من غير الله، لا من ولي مدفون بالمقابر ولا من مشعوذ فاجر ولا كاهن ولا ساحر، بل اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وانظر الى الثبات في حياة الأبطال. ذكر اللالكائي في كتابه السنة ألا أنه لما فتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص وكان بها أميرا، حين دخل شهر من الشهور قالوا: يا أيها الأمير، إن لنيلنا هذا عادة لا يجري إلا بها، نفعل ذلك كل سنة في هذا الشهر. قال: وما ذاك؟ قال: إذا كانت 12 ليلة خلت من هذا الشهر أقبلنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في النيل. قال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فسكتوا ومضوا فأقاموا شهرهم ذلك كاملا، فإذا النيل لا يجري حتى جفت أرضهم وكادت تموت أنعامهم وهموا بالجلاء من مصر. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك في ورقة، فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتاب هذا فألقها في النيل. فلما قدم الكتاب أخذ عمر البطاقة ففتحها، أخذ عمرو ابن العاص البطاقة ففتحها، فإذا فيها: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري بأمرك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك والسلام. فأخذ عمرو البطاقة وألقاها في النيل، وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة. والأبطال هم الذين يسخرون كل ما يملكون في سبيل خدمة الدين، جاههم، مناصبهم، أموالهم، قدراتهم، سفرهم، إقامتهم، طعامهم، شرابهم، كل ذلك لله وفي سبيل الله. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا جهة نجد لينظروا لهما حول المدينة، يخشى أن بعض الكفار يأتي متسللا لقتال المسلمين دون أن يعلموا. بينما هؤلاء السرية يتجولون على دوابهم، فإذا برجل فتقلد سلاحه ولبس الإحرام وهو يلبي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويردد: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أقبل عليه الصحابة وسألوه: أين يريد؟ قال: أريد مكة، أريد العمرة. فنظروا في حاله فإذا هو قد أقبل من ديار مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، فربطوه وأوثقوه وجاءوا به إلى المدينة ليراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقضي فيه ما شاء. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أتدرون من أثرتم؟ قالوا: لا، رجل من العرب. قال: هذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، هذا أمير نجد. ثم قال: اربطوه في ساره من سواري المسجد وأكرموه. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجمع ما عنده من طعام وأرسل به إليه، وأمر بدابة ثمامة أن تعلف ويعتنى بها وأن تعرض أمامه في الصباح والمساء. ربطوه في سارية فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، أي ينتقم لي قومي، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد مر به قال: ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، ينتقم لي قومي، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه ثم أقبل عليه قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما قلت لك. فلما رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا رغبة له في الإسلام، وقد رأى صلاة المسلمين وسمع حديثهم ورأى كرمهم، قال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه وأعطوه دابته وودعوه. فانطلق ثمامة إلى ماء قريب من المسجد ثم اغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فلقد أصبح دينك أحب الدين إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فلقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب وأتمر. ذهب إلى مكة يلبي بالتوحيد، يقول: لبيك لا شريك لك، أسلم. قال: لبيك لا شريك لك، لا قبر مع الله يعبد ولا صنم يصلى له ويسجد. دخل إلى مكة تسامع به سادات قريش فأقبلوا عليه، سمعوا تلبيته، قالوا له: أصبوت؟ غيرت دينك؟ قال: لا، لكني أسلمت مع محمد. فهموا به أن يؤذوه، فصاح بهم وقال: لا والله، لا تأتيكم من اليمامة، يعني من نجد، حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. استعمل جاهه ومنصبه في سبيل أن يخدم هذا الدين. نعم، أما أنت فانظر ما تستطيع أن تقدمه للدين، تطرحه تحت قدمي الدين، كن مجاهدا مع المجاهدين، أو صائما مع الصائمين، أو عالما مع العالمين، أو قائما مع القائمين، أو متصدقا أو واعظا، أو عالما أو ذاكرا، لعل الله عز وجل أن يرفع بذلك قدرك. وأخيرا، فالأبطال ليس عندهم مجال للموازنة بين الدين والدنيا، يختارونها تارة ويختارونه تارة، كلا، بل الدين هو المنتصر دائما على الدنيا، هو المقدم عندهم أبدا، لا يخشون لأجله أحدا، إذا سلم لهم دينهم فلا عليهم والله بما فاتهم من الدنيا. انظر إلى صهيب الرومي، كان عبدا مملوكا في مكة، جاء الله بالإسلام فصدق وأطاع، فاشتد عليه عذاب الكافرين، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة إلى المدينة فهاجروا. لما أراد أن يهاجر منعه سادة قريش، جعلوا عنده بالليل والنهار من يحرسه خوفا من أن يهرب إلى المدينة. فلما كان في إحدى الليالي خرج من فراشه إلى الخلاء فخرج معه من يرقبه، ثم ما كاد يعود إلى فراشه حتى خرج أخرى إلى الخلاء فخرج معه الرقيب، ثم عاد إلى فراشه ثم خرج، ثم خرج كأنه يريد الخلاء، فلم يخرج معه أحد. وقال بعضهم لبعض الحراس قال بعضهم لبعض قد شغلته اللات والعزى ببطنه الليلة، فتسلل وخرج من مكة. فلما تأخر عنهم خرجوا يلتمسونه فعلموا بهربه إلى المدينة، فلحقوه على خيلهم حتى أدركوه ببعض الطريق، فلما شعر بهم خلفه رقى على ثنية جبل، ثم نثر كنانة سهامه بين يديه وقال: يا معشر قريش، قد علمتم والله أني أصوبكم رميا، ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم بين يدي رجلا منكم، فما تريدون بقتلي بعد ذلك؟ إذا قتلت بهذه الثلاثين سهما 30 رجلا منكم، ما يضرني أن تقتلوني بعد ذلك. فقالوا له: أتيتنا صعلوكا فقيرا ثم تخرج منا بنفسك ومالك؟ قال: أرأيتم إن دللتكم على موضع مالي في مكة هل تأخذونه وتدعوني أذهب؟ أنا أترك الدنيا كلها لكم، ما أريد إلا الدين، أدلكم على موضع مالي، هل تتركوني أذهب؟ قالوا له: نعم. قال: احفروا تحت اسكفة باب كذا فإن بها أواقية من ذهب فخذوه، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين من ثياب، وجعل يصف لهم مواضع ماله، فرجعوا وتركوه ومضى يطوي قفار الصحراء يحمله الشوق ويحدوه الأمل في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى المدينة فأقبل إلى المسجد ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عليه أثر الطريق وعتاء السفر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. نعم، ولماذا لا يربح البيع وهو الذي هان عليه أن يترك المال الذي جمع بكد الليل وتعب النهار، ويترك الأرض التي ألفها والبلد التي عرفها والدار التي سكنها في سبيل مرضاة الله تعالى؟ وقارن بين حال صهيب الطاهر بحال هرقل الفاجر الذي كان ملكا على قومه في الشام، يأمرهم فيبتدرون أمره، ينهاهم فينتهون عن نهيه، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الملك العظيم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. لما وصل الكتاب إليه نظر فيه ثم أمر قومه قال: هل ها هنا في الشام أحد من العرب؟ قالوا: ما يدري، نبحث لك. مضوا وبحثوا في الشام حتى التمسوا فوجدوا تجارا قد قدموا من مكة يريدون التجارة في الشام، فإذا على رأسهم أبو سفيان قبل أن يسلم. أقبلوا بأبي سفيان ومعه رهط من قومه، أوقفوه بين يدي أبي جهل بين يدي هرقل. لما رآهم هرقل قال: من أقربكم بهذا النبي نسبا الذي يدعي أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أنا. قال: ما قربتك منه؟ قال: ابن عمه. قال: قف أمامي واجعل أصحابك خلفك. فأوقفوه بين يديه وجعل أصحابه خلفه، ثم قال لهم: إني سائل هذا الرجل مسائل، فإن صدقني فاسكتوا، وإن كذبني فأشيروا إلي بأنه قد كذب. قال أبو سفيان: فوالله لقد علمت أني لو كذبت إنهم ما أشاروا ولا أخبروه بشيء، كلهم كفار، لكني أنفت أن يحفظوا عني كذبا يعيرونني به في مكة، وهم كفار إلا أن عندهم مروءة. قال أبو سفيان فسألني قال: هذا النبي الذي جاءكم الذي يدعي أنه نبي، هل كان من أبائه من ملك؟ قال أبو سفيان: لا، ما كان من أبائه ملك. قال هرقل: هل قال هذه المقالة أحد قبله، أم أن هذا أول واحد يقول هذا القول؟ قال: لا والله ما قال هذه المقالة أحد قبله. فقال أبو سفيان: هل كنتم، قال له هرقل: هل كنتم تتهمونه بشيء في عقله قبل أن يقول هذه المقالة؟ قال: لا، كنا نسميه الصادق الأمين. قال: ضعفاء الناس يتبعونه أم وجهاؤهم؟ قال: ما يتبعه إلا الضعفاء. قال له هرقل: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا، كل الذين يدخلون في دينه يثبتون عليه. قال: هل حاربتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: يدال علينا وندال عليه، كان ذلك بعد معركة أحد أو بعد الحديبية. قال: هل يغدر؟ قال: لا، ما يغدر، ونحن منه في مدة الآن بيننا وبينه عهد. حتى إذا انتهى من مسائله اقتنع هرقل تماما، وكان عالما بدينهم، اقتنع تماما أن هذا هو النبي الحق الذي بشر به موسى وعيسى في الكتاب المنزل عليهم، وأنه الذي يجب أن يؤمروا باتباعه وأن يتبعوه ويتبعوه على دينه. لكنه قال لأبي سفيان قال: أما لما قلت هل كان من أبائه من ملك فقلت لا، فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل لقلت رجل يريد أن يستعيد ملك أبيه الذي ذهب. وقلت لك هل قال هذه المقالة أحد قبله؟ فقلت لا. فلو كان قالها أحد قبله لقلت رجل سمع مقالة رجل قبله فأراد أن يقلدها. وذكرت لي أن ضعفاء الناس يتبعونه كذلك أتباع الرسل هم الضعفاء. وذكرت لي أنه لا أحد يرتد عن دينه بعد أن يدخل فيه. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ثم قال هرقل فوالله إنه النبي الذي أمر موسى وعيسى باتباعه ولو أعلم أني أخلص إليه لو أدري أني ممكن أصل إليه وأنا حي على ملكي لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت إليه وغسلت عن قدميه بالماء. يقول أذل بين يديه. ثم أراد هرقل أن يسلم وأراد أن يجمع بين دنياه وآخرته، أراد أن يبقى ملك على الشام وأراد أن يكون أيضا مسلما يدخل الجنة، وهذا أحيانا ما يتحقق للإنسان. فرقى على أسكفة على مرتفع وجمع قومه في قلعة وغلق أبوابها ومنع عنهم السلاح. ثم قال لهم يا قوم إن هذا الرجل هو النبي الذي أمرنا باتباعه وهو الذي بشر به موسى وعيسى، يا قوم فما تقولون في اتباعه؟ فلما قال لهم ذلك تصايحوا وخاروا ثم أقبلوا إلى الأبواب ليحضروا السلاح لقتله. فلما رأى منهم ذلك قال يا قوم ارجعوا فإني ما أردت اتباعه لكني أردت أن أعرف صلابتكم على دينكم فاثبتوا عليه. ثم استمر على كفره وشركه وأنه يقول الله ثالث ثلاثة على نصرانيته حتى ما فعل ذلك. ما كان عنده بطولة يستطيع أن يترك ماله، يستطيع أن يترك منصبه، أن يترك وجاهته، أن يترك الدنيا التي هو عليها في سبيل أن يتبع هذا الدين. بعض الناس على ذلك يقول أنا ما أستطيع أن أستقيم على الدين بسبب أني أشتغل في بنك ربوي، أنا ما أستطيع أن أستقيم على الدين بسبب أني أخالط فلانا وفلانا. ما يا أخي أترك هذه الدنيا ما دام أنها تحجبك عن رب العالمين. والله عز وجل يقول ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لكل خير ونجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد.